بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا على قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أعاذنا الله وإياكم منه. بئس ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله بئس ما فاعل بئس مضمر، وما مفسرة له، وأن يكفروا هو المذموم. وقال الفراء: بئس ما مركب كحبذا. وقال التسائي: ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة. وقوله اشتروا هنا بمعنى باعوا، أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو مفعول من أجله أو بدل من الضمير في به. وقوله بما أنزل الله القرآن أو التوراة، لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أن ينزل في موضع مفعول من أجله. وقوله من فضله القرآن والرسالة، من يشاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة. وقوله بغضب على غضب أي بغضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام. وقوله أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير ابن الله، ولغير ذلك من قبائحهم. وقوله بما أنزل الله القرآن، وبما أنزل علينا التوراة. الحمد لله رب العالمين. يقول رحمه الله في تفسير قوله بئس ما، قال: فاعل بئس مضمر. بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، ومثله نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح. فقوله فاعل بئس مضمر أي مقدر. بئس الشيء أي يكفر. وقوله ما مفسرة له، مفسرة له الضمير يعود إلى شيء للفاعل، يعني ما مفسرة للفاعل مبينة له. قوله أن يكفروا هو المذموم، يعني هو المخصوص بالذم. المذموم في قول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فوقوع الكفر منهم هو موضع الذم، هو موضع الذم. ثم عاد قال: وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا، يعني مركب من بئس وما. وقال الكسائي: ما مصدرية، هذا مختلف عن السابق. ما في القول الأول أنها مفسرة، وهنا مصدرية أي اشتراؤهم. بئس اشتراؤهم أن يشتروا، فهي فاعلة. وقوله اشتروا هنا بمعنى باعوا، والشراء يطلق بمعنى البيع. وقيل اشتروا هنا بمعنى أخذوا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أي بئس ما أخذوا به أنفسهم. أي أخذوه عوضا عن أنفسهم. بئس ما أخذوه عوضا عن أنفسهم. أي يكفروا أي كفرهم بالله عز وجل في موضع خبر ابتداء، وهذا تطرق لإعراب المخصوص بالذم. يقول في موضع خبر ابتداء والمبتدا مقدر، أي هو كفرهم بسما اشتروا به أنفسهم، هو كفرهم. أو مبتدا كاسم المذموم في بئس، أي أنه مبتدا كفرهم بما أنزل الله، وجملة بئس ما خبرها. أو مفعول من أجله، وهذا وجه من أوجه الإعراب، أي أن سبب تقبيحهم وذمهم هو أنهم كفروا بالله عز وجل بسما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أو بدل من الضمير في به، بسما اشتروا به بكفرهم، فيكون بدل. وهذه الأوجه كلها يعني لا يختلف بها المعنى كثيرا، بمعنى أنه الاختلاف لا يخرجه عن المعنى العام، وهو أن الله تعالى ذمهم على ما وقع منهم من كفر بما أنزل إليهم. قال رحمه الله في تفسير قول بما أنزل الله، قال القرآن أو التوراة، وهذا واضح. أما كفرهم بالقرآن فلعدم إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما كفرهم بالتوراة فلعدم انقيادهم لما دل عليه من وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن ينزل في موضع مفعول من أجله بغيا أن ينزل، بغيا أي عدوانا وظلما واعتداء. فكفرهم لم يكن عن جهل بل عن بغي، والبغي نوع من الظلم والاعتداء، وهو لا يطلق إلا على ظلم مقترن بقصد وعلم، فهو ظلم جمع العلم مع القصد، أي العلم بالاعتداء مع قصده، وهذا من أقبح الظلم. فقد يقع الإنسان منه اعتداء على غيره لكن دون قصد، أو يقع دون علم، لكن هؤلاء جمعوا هذين الأمرين فيما وقع منهم من ظلم، فهو عن قصد وإرادة وعن علم ومعرفة وليس عن جهل. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، يقول في موضع عول من أجله، يعني سبب هذا الكفر وهذا البغي لأجل أنهم طمعوا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، لأنهم كرهوا أن ينزل الله على من يشاء من عباده، كرهوا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهو ما أنزله الله تعالى على محمد. هذا معنى قوله أن ينزل من فضله على من يشاء، فالمعنى بغيا أن ينزل، أي اعتداء وظلما لأجل أن الله تعالى أنزل الكتاب على من يشاء من عباده. نعم. فبأوا بغضب على غضب، أي جمعوا غضبا على غضب، وفسر غضب الأول بكفرهم يعني ذكر غضبين، غضب سابق وغضب لاحق. فبأوا بغضب أي رجعوا بغضب، بأوا أي رجعوا بغضب على غضب، يعني مقترن بغضب آخر، والغضب أو الأخير لكفرهم بمحمد على غضب سابق وهو كفرهم بعيسى ابن مريم عليه السلام. نعم. أو لعبادتهم العجل، هذا قول آخر، أو لقولهم عزير بن الله والخلاصة أنهم أضافوا إلى ما عندهم من موجبات الغضب السابق غضب اللاحق، وإذا قال أو لغير ذلك من قبائحهم. نعم. قال بما أنزل الله في الآية التالية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قوله بما أنزل الله القرآن، وقوله بما أنزل علينا التوراة، وقوله بما وراءه أي بما بعده وهو القرآن، وقوله فلم تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. وقوله إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل، أو نافية فيوقف قبلها، والأول أظهر. طيب، قوله تعالى وإذا قيل لهم، هذا بيان ما كانوا عليه من عناد واستكبار بعد أن ذكر الله تعالى قبح صنيعهم بالكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عاد لبيان قبيح استقبالهم لما جاءهم من الوحي. قال وإذا قيل لهم، أي إذا دعوا إلى الإيمان بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم في ذلك كاذبون، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه الحق الذي بشرت به كتبهم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قال ويكفرون بما وراءه، أي يكفرون بما عداه، وهو كفر به. قال وهو الحق، أي ما جاء به محمد مصدقا لما معهم، وهذا بيان أنهم لم يؤمنوا بالكتاب، هذا رد لدعواهم الإيمان بالكتاب، لأنهم لو كانوا مؤمنين بالكتاب الذي بين أيديهم لانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه جاء بما هو مصدق لما معهم. وقد تقدم معنى قوله مصدقا لما معهم، ذكرنا في ذلك ثلاثة أوجه، من يذكرنا بها؟ مصدقا لما معهم، تصديق النبي لما مع للأمم السابقة بصفاته واسمه، وأنه بما أخبرت به كتبهم من اسمه وصفاته صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسالة الأنبياء السابقين وأمر بالإيمان بهم. الثالث الموافقة على ما في كتبهم من التوحيد وأصول، الموافقة لأصول الاعتقاد التي اتفقت عليها الرسل. اذكروها هذه الثلاثة، مرت معنا ثلاث مرات، مصدقا لما مع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما مع اليهود والنصارى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تصديقه له للكتب في اسمه وخبره، تصديقه للكتب في صدق وصحة نبوات الأنبياء، تصديقه للكتب في أنه وافقها فيما جاءت تدعو إليه من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قوله جل وعلا قل فلم تقتلون، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين زعموا الإيمان بما أنزل عليهم، كل هذا تكذيب لدعواهم. هم قالوا لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وحالهم يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فهذا دليل على إيش؟ على كذب دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم. ومن أدلة كذبهم فيما زعموه من الإيمان بما أنزل عليهم قتلهم الأنبياء، ولذلك قال قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل إليكم إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل إليكم فلما يقع منكم القتل لأنبيائكم فكذب الله دعواهم في الإيمان بما أنزل إليهم من جهتين الجهة الأولى في تكذيبهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الثانية في معاملتهم لأنبيائهم الذين زعموا أنهم آمنوا بهم وهذا في غاية الوضوح يعني فيه شاهدان شاهد حاضر وشاهد سابق الشاهد الحاضر على عدم إيمانهم تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد السابق على عدم إيمانهم قتلهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقوله رحمه الله في الآية في تفسير الآية إن كنتم مؤمنين قال شرطية بمعنى القدح في إيمانهم أي بيان كذب إيمانهم كما تقدم وجوابها يدل على عليه ما قبل يعني ما تقدم إن كنتم مؤمنين فلما تفعلون ذلك فلما لا تؤمنون بما أنزل على محمد ولما تقتلون أنبياء الله تعالى الذين تزعمون إيمانكم به هذا الوجه الأول الوجه الثاني أو يعني الجملة إن كنتم مؤمنين أو نافية إن نافية ما كنتم مؤمنين هذا معنى نافية ما كنتم مؤمنين لكن هذا الوجه ضعيف ولو قيل إنها نافية فيوقف قبلها يوقف قبلها يعني لا توصل بما قبلها قال والأول أظهر يعني أقرب إلى الصواب نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قال رحمه الله قوله بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك وقوله اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم وقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته نعم قوله ولقد جاءكم موسى بالبينات هذا استمرار في ذكر بيان كذبهم في الإيمان بما أنزل عليهم قال ولقد جاءكم موسى بالبينات أي جاءكم بالآيات البينة الظاهرة من الوحي والشرع ومن الخلق والآيات الكونية ثم اتخذتم العجل أي وقع منكم ثم هنا تراخي يعني أنه حصل منهم شهود تلك الآيات وبعد زمن من شهود تلك الآيات اتخذوا العجل من بعده أي من بعد ذهابه كما قص الله تعالى فعبدوا العجل من دون الله عز وجل وأنتم ظالمون أي والحال أنكم ظالمون في هذا فدل ذلك على أن عدم إيمانكم بما أنزل عليكم ليس شيئا حادثا طارئا بل هو من زمن موسى عليه السلام مع ظهور الآيات والبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته والتي توجب انقيادكم له ومع هذا لم يقع منهم كمال الإيمان بل على النقيض وقع منهم عبادة غير الرحمن بعبادة العجل نعم وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك وقوله من بعده الضمير لموسى عليه السلام أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور نعم قوله وإذا أخذنا ميثاقكم مبدأ موضع جديد اللي قبلها ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده قلنا أنه يعني من بعد ذهابه كما قص الله تعالى في سورة طه تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.